الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الناس يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. تأمل هذا النداء. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. قف أيها المسلم مع هذه الآية متأملا متدبرا ما فيها من المعاني. ينادي الله عز وجل الإنسان والمراد به عموم بني الإنسان. المراد بذلك عموم بني الإنسان. لذا قال الحسن البصري رحمه الله يا أيها الرجل وكلكم ذلك الرجل. كل إنسان يدخل تحت هذا النداء. كل إنسان ينبغي أن يستمع إلى هذا النداء. إنك كادح فيه التأكيد لمسألة الكدح. وما الكدح يا عباد الله؟ الكدح هو السعي بتعب ونصب. أن كل إنسان في هذه الحياة لا بد أن يكدح، مؤمنا كان أو كافرا، برا كان أو فاجرا، الكل يكدح، الكل يسعى، يتعب، ينصب. لكن الناس يختلفون في ذلك الكدح، كما ذكر الله عز وجل شأنهم في كتابه إن سعيكم لشتى إن عملكم، إن كدحكم، إن سعيكم لمختلف جدا، مختلف. فمن الناس من يكدح في الخير وفي طاعة الرحمن، ومن الناس من يكدح في الشر ومعصية الله عز وجل وطاعة الشيطان، شتان ما بينهما. لذا قال الله عز وجل: إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. هذه أصناف الناس في مسألة السعي والكدح يا عباد الله. صنف كادح في طاعة الله يجتهد في ذلك وينصب ويتعب يصبح وهمه رضا ربه، ويمسي وهمه رضا ربه، يقوم وهمه طاعة ربه، ويقعد وهمه طاعة ربه. وصنف آخر يصبح وهمه شهوته، دنياه، هواه، لا آخرته ولا ربه، شتان ما بينهما. أما الأول فييسر للخير وأعمال الخير وإلى الجنة بإذن الله عز وجل، وأما الآخر فييسر له الشر والمعصية ثم إلى جهنم والعياذ بالله. فانتبه أيها الإنسان، انتبه أنت تكدح، وما من أحد في هذه الحياة إلا وهو يكدح، لكن شتان ما بين ذا وذاك. الكدح يا عباد الله، ذكر الله عز وجل صنفيه: الكادح في الخير وفي الطاعة مفلح، والكادح في الشر والمعصية خاسر وخائب. وتأمل قول الله عز وجل: قد أفلح من زكاها، زكى نفسه بطاعة الله عز وجل، زكى نفسه بالأعمال الصالحة، وقد خاب من دساها. شبه الله عز وجل العاصي له المدنس نفسه بالمعصية بمن يدسها في التراب إرغاما وإهانة وإذلالا. قد أفلح من زكاها، يؤكد الله عز وجل فلاحه، وقد خاب من دساها، يؤكد الله عز وجل خيبته. انظر لنفسك أيها المسلم، كدحك في الدنيا في أي طريق، في أي طريق تكدح وتتعب وتنصب وتهم وتحزن، في أي طريق أنت؟ إنما هي طريقان: طريق لإعتاق النفس من النار، وطريق لإيباقها في النار. وصدق في ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل الناس يغدو يذهب يكدح يسعى يعمل، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، منهم من يبيع نفسه لله عز وجل فيجتهد في الطاعات ولا يفرط في الواجبات ولا ينتهك الحرمات ولا يقع في المحرمات، والآخر يبيع نفسه من الشيطان فيوبقها في النار حين يلتقي بالشيطان الأكبر في النار. قال الله عز وجل عنه: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، لست بمنقذ لكم، وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. تأمل يا من تبيع نفسك من الشيطان، تأمل يا من تبيع نفسك من الهوى والدنيا، تأمل يا من تبيع نفسك للشهوات المحرمة والمعاصي، تأمل. هذا الشيطان الأكبر يتبرأ منك بعد أن أغواك يا أيها الإنسان: إنك كادح إلى ربك. وتأمل قوله إلى ربك، فيه تنبيهك أيها الإنسان أنك مهما خضت الدنيا ومهما بقيت فيها، لو عمرت فيها 1000 عام، أنك راجع إلى ربك، أن منتهى الطريق إلى الله. قال الله عز وجل: وأن إلى ربك المنتهى. لو كنت تعلم ولو كنت تعقل أن منتهى طريقك إلى الله عز وجل لنظرت في أعمالك، لنظرت في كدحك، أفيه الربح أم الخسارة؟ فهناك يوم القيامة، هناك في الدار الآخرة، هناك من يخسر نفسه وأهله، من يخسر نفسه وأهله. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. أترضى أن تخسر نفسك؟ أترضى أن تخسر أهلك؟ أولئك الذين كدحوا واجتهدوا لكنهم يصلون نارا تلظى بأعمالهم السيئة. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عملت ونصبت، تعبت، سعت، كدحت، لكن منتهى أمرها إلى نار حامية. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. إلى ربك المنتهى، منتهى طريقك إلى الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم ماذا؟ ثم إلى ربكم ترجعون. سترجع إلى الله أيها الإنسان، مهما تعبت في هذه الحياة سترجع إلى الله. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إلينا مرجعهم، يرجعون إلى الله عز وجل كل الكادحين في الدنيا، كل الساعين والعاملين في الدنيا راجعون إلى الله تعالى. إنك كادح إلى ربك كدحا، قال الله عز وجل فملاقيه. وتأمل الفاء المذكورة في قوله فملاقيه، التي تدل في لغة العرب الفصيحة أنها للتعقيب، وهذا تنبيه لك أن حياتك وعمرك وأوقاتك ولحظاتك كانت قليلة جدا. لو عمرت 100 عام قليل، لو عمرت 1000 عام قليل قليل. وسترجع إلى الله عز وجل عن قرب في وقت قريب. وتأمل ماذا ذكر الله عز وجل عن الذين كانوا يعدون الحياة الدنيا ويصيحون فيها ويمرحون، ماذا أخبر الله عز وجل عنه؟ ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا 10. ما لبثتم في الحياة الدنيا إلا 10 ليال 10 أيام هي ملبثكم في الدنيا. وربهم أعلم بهم فينكر عليهم أحسنهم طريقة. قال الله عز وجل إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ما لبثتم في الحياة الدنيا أعواما بل يوما، لبثتم يوما واحدا. الحياة كانت طويلة في أنظارهم، الأمال كانت بعيدة في قلوبهم، ومع ذلك تصير عندهم الحياة الدنيا كلها يوم واحد يوما واحدا. قال الله عز وجل يقول لهم كم لبثتم في الأرض عدد سنين، عدوا السنين، كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، قال الله إن لبثتم إلا قليلا. لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ويقول الله عز وجل عن قصر الحياة الدنيا مع الكدح الشديد والتعب الطويل والحزن المديد، إلا أن الله عز وجل يقول كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. سبحان الله، هذه هي الحياة الدنيا، والمرجع إلى الله عز وجل، الملاقاة لله سبحانه وتعالى. سنلاقي أعمالنا أيها الناس فملاقيه، ملاقي ماذا؟ ملاقي أمرين، اثنين، ملاقي العمل وملاقي ربك. ملاقي عملك، نعم، قال الله عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويقول الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه ملاقاة للعمل. أما ملاقاة رب العالمين سبحانه وتعالى، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه عن يساره فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وثبت في الصحيحين أيضا أن المؤمن يدنى من ربه تبارك وتعالى ويقرب، فيضع الله عز وجل عليه كنفه وستره وعفوه، ثم يقرره بذنوبه، يقرره بذنوبه: أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: أي رب أعرف. أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: أي ربي عرفت. حتى إذا ظن أنه هالك يقول: أي رب هلكت. فيقول الله عز وجل لهذا المؤمن: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، هؤلاء الذين كذبوا على الله. أيها الإنسان، ستلاقي ربك تبارك وتعالى وستلاقي عملك، فما هو كدحك في هذه الدنيا؟ وما هو عملك؟ وما هو سعيك؟ نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعمل الصالح. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله، ما هي النتيجة بعد الكدح؟ ما هي النتيجة بعد السعي الطويل الذي يحسبه الإنسان طويلا؟ ما هي النتيجة؟ النتيجة أظهرها الله عز وجل يوم القيامة. قال الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، عمله في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. النتيجة هي ما قال الله عز وجل عنه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. يدعو بالثبور والهلاك، يقول: وثبورا وهلاكا، ليتني عملت لمثل هذا اليوم. يتمنى ولا ينفعه تمنيه، يتندم ولا ينفعه ندمه. وتأمل قول الله عز وجل: مبينا النتيجة لي ولك ولجميع بني الإنسان. فأم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه، يفرح ومن فرحه وسروره أن يقول للناس وللخلائق في ذلك اليوم اقرؤوا اقرؤوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانية، كان لديه السلطان ولديه المال. ويرى أنه لم يكن غنيا في ذلك اليوم، بل أصبح فقيرا حسيرا لا مال له ولا سلطان. أيها الناس، بعد التأملات في هذه الآية الكريمة نتواصى بالجد والسعي في طاعة الرحمن، نتواصى بالأعمال الصالحة بالاستباق إلى الخيرات، فاستبقوا الخيرات بالمسارعة إلى جنة عرضها الأرض والسماوات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. استبق اسعى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، سعي للدار الآخرة بأعمال صالحة بطاعة الله عز وجل. أما مجال الدنيا فلا تغرق فيها، لا تغرق فيها ولا تؤمل فيها بعيدا، فعمرك قصير. والله عز وجل يقول لنا وهو الذي جعل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، لا تهرولوا امشوا في مناكبها. ويقول الله عز وجل ولا تنس نصيبك من الدنيا، معنى ذلك أن أكثر شغله في الآخرة في أعمال الآخرة، فهو لا ينسى النصيب في الدنيا. فماذا نقول عن أنفسنا اليوم؟ لا تنسوا الآخرة. الله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لطاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.